يا رب أنت المستعان وإننا أبدا اللهم لا تؤاخذني بما يقولون لولاك ما كشف الحقيقة عالم أو كان في دنيا كلما أمعن الدجى وتحالك رجال من الأحباب تاهت نفوسهم ينادونه خوفا ويدعونه قصدا